أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، في الأول يعني كما تعلمون الحمد لله إن هي حاجة إحنا تعودنا عليها من الدروس اللي فاتت، إن إحنا نذكر أنفسنا بعظم القرآن العظيم. ف يعني الآية دايما اللي بتخطر في بالي حينما يعني أذكر القرآن قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام وأن جعلنا من أهل القرآن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول أيضا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. المفروض يا شباب ان احنا في اللقاءات اللي فاتت واحنا داخلين في لقاء اظن حاجة و30 ثواني كده اقفل الباب. المفروض ان احنا نكون عندنا بقى السنس بتاع استيعاب الرسائل من القرآن، استيعاب الرسائل من القرآن. فالآيات اللي بتتلى علينا دلوقتي أو اللي سمعناها أو اللي شايفينها إيه الرسالة اللي وصلتكم منها؟ أنا متابع الشات دلوقتي، يعني لو كده تقولوا لي. ايه هي الرسائل اللي استفدتوها من هذه الايات؟ شفتوا بقى مش مركزين ازاي؟ ولا واحد؟ تمام يا مسلم، الصبر ده من ايه واحده. احنا بنسوق بعض الايات عشان نستفيد معنى معين. شايف برضو العدد قل جدا، وان لله وان اليه راجعون. حاولوا كده تبعتوا لأصحابكم ولزمايلكم يعني. ايوه ممتاز. في اختنا هنا قالت: عدم اليأس والجذع عند الابتلاء وحسن الظن بالله، برضو معنى جميل. الله هو الولي والمدبر، توكل على الله. ماشي، كلها معاني جميلة جدا فعلا مقتبسة من الآيات، ولكن هذه الآية القادمة إن شاء الله هتخليكم إيه الصورة توضح لكم جدا. قال يعقوب لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الرسالة من هذه الآيات، طبعا المعاني اللي انتوا قلتوها معاني صحيحة مش بعيدة عن الآيات، ولكن يعني من الجميل ان انت ايه تفطن كده مع قراءتك لبعض الايات، تفطن لايه للمغزى الاساسي من الايات ثم تستفيد من بقيه المعاني، وما تحجرش على قلبك ان هو ينصرف لمعنى ما يعني مثلا قلبك مثلا انصرف لمعنى التوكل زي ما اختنا قالت، او معنى الصبر زي ما اخونا برضو قال، ما تحجرش على قلبك، يعني خلاص قلبك انصرف لمعنى معين، خلاص يعني كويس، استفيد من هذا المعنى وتدبر فيه وتأمل. ولكن برضو من المهم انك تفطن للمعنى العام، او اللي هم بيقولوا عليه المعنى الموضوعي، تفسير الموضوعي او المعنى الموضوعي للآيات. آيات بتقص، يعني مثلا واحد بيقص قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا يوسف مليانة عبر، فأنت مثلا تقول يا سلام ده هو إيه، وأنت بتقرأ تقول ده صبر مثلا وهو في السجن وكده، ماشي. هو القصة مش الهدف منها الأكبر هو صبر سيدنا يوسف في السجن، وإن كان ده معنى جميل جدا لو اتعلمته واستفدته، ده حاجة عظيمة جدا، ولكن قصة سيدنا يوسف قصة كبيرة ليها معاني أكبر من كده. ومنها المعنى الذي نتكلم عنه اليوم، اليأس، لا تيأسوا. قال يعقوب لبنيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سيدنا يعقوب قالها إمتى؟ أنا عارف إن أنت عارف القصة، ولكن خلينا نستعرض الأحداث كده بسرعة، عايزك تتخيل معايا الوضع اللي حصل مع سيدنا يعقوب. وطبعاً أنت قد تتساءل، هو إحنا ليه بنتكلم في موضوع زي كده؟ هتقول لي والله عشان ما نيأسش ونثق في الله وكده. صحيح، ولكن أنا عايز أتكلم فيما هو يعني أقرب إلينا من ذلك، ألا وهو إن في إن إن إن ظهر منا بعض الظواهر تدل على اليأس. ظهر منا بعض الأفعال وبعض الامتناعات أو بعض التروك تدل على يأسنا. لما تنظر إلى قصة سيدنا طبعا والأدلة واللي أنا بحكي ده هحكي عليه أدلة، يعني هحكي عليه إن الذي ظهر منا ده يدل على إن إيه، على إن فيه بعض اليأس، فيه صور لبعض اليأس تسلل لقلوبنا. أنا عايزك تتأمل معايا القصة بتاعت سيدنا يوسف من الوجه اللي احنا عايزين نستفيده ده، إن سيدنا يعقوب بشر بنبي، رزق بنبي، ألا وهو يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ما لبث أن أحبه حبا شديدا، وما لبث أن ألقاه إخوته في البئر وغاب عنه، فحزن حزن شديد جدا سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، وظل حزين طول الوقت. ثم مر وقت طويل جدا، وذهب إخوة يوسف إلى سيدنا يوسف وطلبوا منه، يعني ذهبوا يعني للتجارة، ثم عادوا إلى سيدنا يوسف وقالوا له إيه، إن عادوا إلى سيدنا يعقوب وطلبوا وقالوا له إن سيدنا يوسف طلب منهم، أو يعني اللي هو عزيز مصر طلب منهم أخوه، إن ائتوني بأخي له قال إيه، ذكروني كده، سيدنا يوسف قال إيه، بسم الله، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نك. يا جماعة ركزوا في الكلام. أيوة، الله ينور عليك، الله ينور عليك ما شاء الله. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. عايزين نحفظ يا شباب، باين أوي إن أنتوا عاملينها كوبي بيست، بس مبسوط يعني ان انتوا ايه متفاعلين، بس عايزين نحفظ القران ماشي. ولما جهزهم بهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. طلب منهم انه يعني ايه يرى اخوه، فطبعا ده ابتلاء جديد وبل وتجديد للأحزان عند سيدنا يعقوب، يعني ما لقيتش غير الطلب ده إحنا ملصمينه بالعافية، ده خلاص كاد أن يفقد عينيه من شدة البكاء عليه على يوسف. ف فيعني قالوا له لا، يعني مش هينفع ان له ابا شيخا كبير، طب خذ احدنا مكانه. قال لهم لا، قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ما ينفعش، وخلاص احنا قررنا كده ان ده قبل ان ياخذوا، يعني لا احنا عايزين اخوكم، ومنع منهم الكيل. فلما رجعوا اليه جعل ايه السقايه في رحله، ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون، ثم اخذ اخوه. هنا بقى هي الشاهد اللي انا عايز اقوله. لما رجعوا لسيدنا يعقوب قال ايه؟ لما قالوا له احنا عايزين اخوك ابن، يعني ابنك بنيامين، قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني، بعد ما ايه اتناقش معاهم نقاش طويل وانا ما اقدرش ان انا اسيبه، وانا يعني ايه بحبه جدا، قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به الا ان يحاط بكم. فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. يعني شوف الموضوع جدي ازاي، يعني بيتكلم بجديه جدا مع اولاده. انتوا يعني هتشهدوا لي دلوقتي ان انتوا هترجعوه لي، انا يعني ده اخر امل ليا في ان انا ايه يعني اهدأ شويه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، ودي برضو معنى عظيم جدا، ان هو مع شده البلاء الذي هو فيه ما زال حريصا على اولاده، بل ويخشى عليهم الحسد عشان هم كانوا كتير، فادخلوا من ابواب متفرقه كما قال بعض اهل التفسير. يعني حلو كده. طيب راحوا ليوسف وقال لهم لا خلاص انا هاخده، والقصه اللي احنا حكيناها من شويه. فلما عادوا الى ابيه ايه قال، لما قالوا له ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، طبعا نشوف بقى الايه الادله اللي عمالين يسوقوها من شده خوفهم على ابيهم، ومن شده خوفهم منه، ومن شده يعني هول الموقف. يعني واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، اسال القريه واسال الناس اللي احنا سافرنا معاهم، وإنا لصادقون، والله صادقين، فعلا أخونا المرة دي. شوف الأدلة كثيرة إزاي، دليل على صدقهم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أول حاجة قالها عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني أول حاجة ظهر منه بدأ منه شعور الأمل في قوله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ده ما قالش به، ده على طول كده بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم، إنه هو العليم الحكيم، علمه بعلم الله وعلمه بحكمة الله قذفت في قلبه اليقين بالأمل، وقذفت في قلبه دفع اليأس ولو لحبة من خردل، وتولى عنهم. ده بقى ايه يا جماعه، ده شعرايه بين الياس والحزن. قد يصيب بعضنا شيء من الحزن، قد نصاب بشيء من الاحزان، لكن هذا لا يمنع، ولكن هذا لا يدفعنا الى الياس. فعلمك بعلم الله سبحانه وتعالى، ان الله عليم يعلم كل شيء، وبحكمته، أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحانه وتعالى موضوع سهل جدا على ربنا سبحانه وتعالى، إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وإن الله على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكنه يفعل أشياء لحكمة. فجهلك بحكمة الله عز وجل قد يدفعك إلى اليأس، قد يدفعك إلى الحزن ثم الحزن ثم اليأس والعياذ بالله. وتولى عنهم، خلاص هو قال إيه عسى الله، فصبر جميل أول حاجة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. لسه فاكر يوسف وبيضت عيناه من الحزن. شوف يا جماعة الحزن، انت بقى دلوقتي حزين على مناظر انت بتشوفها، انت حزين على الفيديوهات، انت حزين على ان الخذلان الذي يفعله حكام العرب. انت حزين على هذا الخذلان، يعني مش قادر، خلاص مش قادر، مش عايز تتكلم في الموضوع ده، فانت يملأك يعني شيء كبير من الحزن، فهذا امر طبيعي. لكن عايزين بقى نتعلم، هي عمل ايه؟ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، اثبت الله له الحزن الشديد فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، هتموت نفسك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أول حاجة فعلية بقى هو عملها الإيه؟ اللجوء، متولى عنهم. دلوقتي أنا في وقت مش إيه، مش عايزين بقى نقعد نتكلم عن أول ما يصيبك الحزن الشديد، أول ما تلجأ إليه هو الله. متقعدش تقولي بقى أنا عايز إيه، اخرج خروجه حلوه، انا عايز اغير جو، انا عايز كل ده، ماشي ده ده ده ده مباح وروحه عن القلوب عشان انت ما تصابش فعلا بالاكتئاب. ولكن اول شيء تفعله ايه؟ وتولى عنهم ثم ايه؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا بتكلم مع ربنا، سيبوني دلوقتي، انا دلوقتي بشكو الى الله، فمن الى من تشكو؟ بالله عليك، بالله عليك اسأل نفسك. وده سؤال الرسالة يا جماعة، الدرس النهاردة أو الرسائل القرآنية هذه موجهة إلينا، إليك أنت، إلى كل واحد قاعد بيسمع. هذه الرسائل موجهة إلينا نحن، كل واحد فينا، مش للأمة مثلا. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على أشخاص، أو مش لأهل فلسطين، أو مش نفوق الناس، لا، الناس اللي مهتمة بالأمر واللي مهتمة لدينها. فأنا بوجه لك أنت الكلام، أنت عايز تنقي من قلبك، وعايز تزكي نفسك، وعايز تعمل حاجة في هذا الموقف، فعندك يعني شعور طيب، فصرفه أو تركه أو نسيانه أو بهاتته، يعني يبهت في قلبك، كل الكلام ده احنا مش عايزينه. احنا دلوقتي جايين نركز على احنا نعمل ايه. قال إنما أشكو بثي وحزني الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ده خطب خطبة عصماء. يعني الخطبة دي، الآية دي، يعني لو علقناها كده في السماء كده عندنا في هتحل مشاكل كتير قوي. يعني وعلقناها كده في كل محافظة كده، على عند مدخل كل محافظة، وعند مدخل كل مول كبير، وعند ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خلينا نقرأ التفسير، التفسير البغوي في دلالة أنا عايزها. يعني قوله يا بني اذهبوا فتحسسوا، أي تخبروا واطلبوا الخبر، شوفوا إيه يعني إيه تحسسوا، عرفوا الأخبار من يوسف وأخيه. ماشي، أنا عدي الجزئية دي. ولا تيأسوا من روح الله، أي من الرحمة، وقيل من فرج الله. المؤمن وإن لم يرى الانتصار لا ييأس أبدا. المؤمن وإن لم يرى الفرج، وإن لم يرى الراحة، واحد مثلا على طول مريض، وده شفناه يعني عيناه، وللأسف هم ندرة في هذا الزمان، إنك تلاقي واحد مثلا على طول مبتلى مبتلى مبتلى وتلاقيه راضي جدا. طب انت يعني ازاي تسلل، يعني او ازاي لم يتسلل شعور اليأس لقلبك؟ انت ازاي انت ليه مش ناقم على الدنيا؟ ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. شعور اليأس هو جهل بالله عز وجل، كأن الله سبحانه وتعالى قد غضب علينا ولن يرضى، وهذا مناف ل سنة من سنن الله عز وجل. قد يتسلل اليأس لقلوبنا بسبب ما يحدث، من بداية من سقوط الخلافات الإسلامية، انتهاء بسقوط الخلافة العثمانية، سقوط فلسطين في 48، هزيمة 67، بعد كده الأحداث بقى، الثورات والانتكاس بعد الثورات. افتكرنا الثورات هيبقى فيها شيء طيب، يعني مثلاً حال سوريا، حال العراق، حال السودان، قد يصيب اليأس. انهيار الدول الإسلامية في اقتصاداتها، وبقت دول متخلفة نوعا ما. فقد يصيب اليأس. لكن جهلك برضو بسنة الله عز وجل في هذا الكون أن هذا الكون أو وهذه الدنيا لم تخلق لنا ولا للكافرين على الدوام. يعني هذه الدنيا لم تخلق لنا ولا للكافرين على الدوام، بل هي صولات وجولات. فأين حضارة الرومان؟ أين حضارة الإغريق؟ أين دولة الفرس؟ حضارة الفراعنة؟ كل ده ذهب، كل ده اندثر. في منهم حضارات، دي كانت حضارات عملاقة، كانت حضارات مسيطرة على الأرض ومهيمنة. حضارة التتار، التتار اللي كان لا يقف أمامهم جيش، الإمبراطورية الروسية وما فيها وما كان لها من نفوذ يعني كبير في العالم، في العالم كله. يعني أين حضارة، أين هذه الحضارات؟ اندثرت. فكما يقول الشاعر يعني أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغني القلل، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. الله سبحانه وتعالى هو المهيمن جل في علاه، وهو الحكيم، هو الذي يعطي هذا، يعطي هؤلاء بيده الخير. قل اللهم ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ممن تشاء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ذلك بالأمم على يعني على التداول، الأيام دول كما يقولون، على التدافع، لحكمة. مش وخلاص كده، هذه حكمة الله عز وجل. ليه؟ ليغلب الكافرين تارة فيخسأوا ويروا العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، ويغلب المؤمنين تارة فينهضوا ويصححوا ويؤمنوا ويتميزوا، وده هنتكلم عليه فيما هو قادم. لذلك كما نقول الحزن طبيعة بشرية، أما اليأس فلا مكان له في قلوبنا. اسمع الحديث ده، يروي سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيني وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. كان إبراهيم ابنه مات، معرفش يجوز أن نقول عليه السلام ولا لا، ولكن يعني النص ذكر لي كده على ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم وجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله، يعني هون على نفسك، فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدليل آخر على أن الحزن طبيعة، الحزن اللي جواك. يبقى احنا جايين نصحح شوية مفاهيم. الحزن الذي داخلك ده دخل قلب يعقوب عليه السلام، ومن بعده خير من يعقوب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء كلهم الصلاة والسلام. دخل قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحزن، فلو في حزن في قلبك فلا تلومن نفسك ولا تجزعن. طيب احنا قرأنا هذه الآيات. العلماء نهوا عن اليأس من مغفرة الذنوب لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى أول حاجة إن أنا يأس من رحمة الله عز وجل بالأمة الإسلامية، وإن أنا يأس بإيه طبعا. يعني برضو مهمة قوي قبل ما ندخل في فكرة أو في معنى اليأس من رحمة الله أن يغفر لك، أيضا أن ينجي هذه الأمة. يعني قبل أن نزلف إلى معنى المغفرة، لأن احنا هننتقل شوية، مهم قوي أن أنت تفهم أن هذه الأمة هي أمة الشهادة وأمة النجاة وأمة الوسط، وخير الأمم، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أنتوا الأمة اللي هتشهد على الناس يوم القيامة، أنتوا الأمة اللي هيأتي النبي من أنبياء ممن قبلنا يوم القيامة، فيكون من يشهد لي، ما فيش حد آمن بيه، فنقول إحنا نشهد، يأتي المسلمون فيشهدون. طب أنتوا ما شفتونيش، إحنا آمنا بالقرآن العظيم وبالأنبياء، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالأمة دي ما ينفعش إن إيه؟ ما ينفعش إن هي تنمحي، ما ينفعش إن هي تنهزم. قد تستضعف في يوم من الأيام، وحظك بقى وحظي الجميل إن إحنا في هذا الزمان فتستضعف، ولكن كما أن الأمة انتصرت في زمان من الأزمان، كان هناك خذلان لأناس من المسلمين فلم يكونوا مقدرين لهذا إيه؟ لهذا الانتصار. فلذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الطرف، وكان الطرف ده أهلك كثير من المسلمين. وكذلك منهم من استعمل هذا النصر، فدعا إلى الإسلام وعلم وجاهد ودرس. ويعني مثلا من الحاجات اللي المسلمين يعني أفادوا بها المسلمين أولا قبل غيرهم، هو العلوم. مثلا العلوم في الطب والعلوم في الكيمياء والعلوم في الفلك، وكل هذه العلوم مبدأها من الإسلام، من المسلمين. يعني إحنا لو درسنا حقبة وجود ابن آدم على الأرض من ساعة خلق سيدنا آدم إلى الآن، تلاقي يعني أنا مش مقتنع بموضوع ملايين السنين ده. يعني فكرة إن سيدنا آدم كان موجود من ملايين السنين، مش عارف يعني مش عارف الدليل عليها إيه، ولكن خلينا يعني إيه نفترض إن هو آلاف السنين. يعني أنا مقتنع بإن هي مثلا 100,000 سنة ولا حاجة وجود الإنسان على الأرض، يعني أو في أو حتى مليون يعني. بس الأمة اللي مش الأمة، البشر لم يعرفوا الدواب، ولم يعرفوا الفلك، ولم يعرفوا الطب غير من حوالي كام سنة؟ من حوالي 500 سنة، صح؟ يعني طيب الطفرة دي حصلت إزاي؟ الطفرة دي حصلت إزاي؟ لو احنا قلنا مثلا إن هي 100,000 بس، أقل مدة هو 100,000 سنة. لو تاخد بالك إن الإسلام من أول ما أتى إلى الأرض تغيرت معالم الأرض، تقدمت الأرض، تطور الإنسان، كل شيء تغير، تقدم كل شيء تقدم. يعني دلوقتي احنا في زمن هم المسيطرين على العلم، لكن مبدأ العلوم هو من المسلمين. وراجع بقى ورايا، فأنا عايز أقول لك إيه، إن في من المسلمين من حينما انتصرت الأمة استعمل هذا النصر لفائدة المسلمين، لخدمة المسلمين، ومنهم من خذلهم. والآن دلوقتي من الأمة من استعمل هذه الهزيمة وهذا الاستضعاف لنجاة نفسه أولا. ما هو اللي نجا في الأول ده كان نجا مين؟ وحتى لو الأمة ما انتصرتش، يعني هو مثلا اجتهد والأمة ما انتصرتش، أو اجتهد لإخراج دواء، أو اجتهد لإخراج مسائل فقهية. يعني الفقه الشافعي من أكتر الكتب اللي تجد فيها إثراء لمسائل كثيرة جدا، العلماء أكثروا فيها من المسائل، قعدوا في فترات من العصور قعدوا يتخيلوا لو حصل للإنسان كذا ممكن يجوز له كذا ويجب عليه كذا. فاستنبطاتهم دي فادتنا، فده اجتهاد منهم. طب افرض احنا ما استفدناش، هذا المجتهد الذي اجتهد وإن لم يستفد منه أحد حتى ولو واحد، اجتهاده ده عند ربنا سبحانه وتعالى نجاة ليه، بل اجتهاده كان سببا في اجتهاد غيره ومن ثم رفع الأمة. وأيضا الآن اللي بيجتهد منا ولم يرى النصر، اللي بيجتهد منا ولم يرى يعني صورة حتى للنصر، نفترض يعني الحمد لله احنا في ايه في كم شهر كده شفنا، ولكن هذا المجتهد ده نجا بنفسه ونأى بنفسه. فمن الناس من يستغل هزيمة المسلمين لمحاولة نصرهم. يعني في أمثلة، والله يعني في أمثلة على مر الأزمنة، يعني الواحد بس ما يحبش يضرب الأمثلة بالأحياء لأن لا تؤمن عليهم الفتنة، لكن في مشايخ بنسمع لهم قبل من زمان حوالي 30 سنة، وبعدين لما حصلت الأحداث اللي في مصر مثلا ظلوا بنسمع لهم ورسائلهم ثابتة وعباداتهم ثابتة وذكرهم بين الناس ثابت زي ما هم ما تغيروش. وبعد ما الأحداث حصلت وفلسطين ثابتين بل ومصرين على الدعوة حتى بعد ما كبر وشعره شاب وكتير. أنا مش أنا والله مش في دماغي حد معين، بس في كتير من الدعاة قدام جدا ثابتين ما زال إلى الآن ثابتين. ده بيعمل إيه؟ ده كل همه كل همه لما تقعد تجلس مع واحد تلاقيه مهموم جدا بالأمة، فبيدور على أي حاجة أنا أخدم إزاي أخدم الأمة. فده لم ييأس أبدا، لم يتسلل يأس القلب حتى والأمة في أشد في أشد استضعافها، حتى منهم الذي أسر وهو مأسور كان بيألف كتب وخرج لنا كتب والله كانت يعني عيني بتدمع وأنا بقرأ الكتب دي. أنت إزاي وصلت لهذه الحال ولهذا العلم وأنت في السجن؟ ما تيأسش، أنت مش قادر. يعني الواحد متخيل الواحد ممكن والعياذ بالله في حاجة زي كده يبقى قاعد كده على جنب حزين مش قادر يعمل حاجة مش قادر يقدم شيء. لذلك تسمع من من من من اهل الضلال او اهل القوميات او اهل كذا ان هو لما الدوله تيجي عليه او الشعب ما يبقاش معاه مثلا او يخذله ما يستاهلوش. تسمع بقى منهم كلام وحش، يا عم الناس ما تستاهلش، انا هاجر، انا مش عارف ايه. هو انت كل ده بتعمل عشان الناس تقول عليك، او حتى بتعمل عشان الناس تستاهل ولا ما تستاهلش؟ انت بتعمل ايه؟ قال ربيعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هم العباد ما جوش قالوا لنا تعالوا أخرجونا، إحنا اللي جايين نخرجهم. ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، أو ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هو ما هو هو في رب سبحانه وتعالى هو اللي أمره. ما تيأسش أبدا، أنت تشتغل حتى في أشد الأوضاع أنت تشتغل. لذلك نأتي إلى نوع آخر من اليأس، ألا هو اليأس من رحمة الله ومغفرة الذنوب. قد تكون والله بتقول والله أنا قد تسلل هذا الشعور إلى قلبي، لأن ذنوبي كثيرة ودي المشكلة وخلاص وتفقد الأمل بقى. طب ما ده برضو جزء، ده صورة سيئة من اليأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، ناهي صريح، لا تقنطوا من رحمة الله. طب صور بقى هذا القنوط إيه؟ إنك تترك طلب المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين. وريد تبحثوا عن أحد الحديث ده، لأن أنا عايز أتأكد يعني إيه من صحته، لو حد كده يبعت لي بس ما يشتتش الناس يعني بعد ما نخلص جزء دي. قال: ويل للمصرين. مين المصرين؟ الذين يذنبون ولا يستغفرون. إيه ده؟ هما مش مصرين على الذنوب؟ لا لا لا، ما كله هيقع في الذنوب، ده مشكلته ان هو ما بيستغفرش. يا نهار ابيض، انا كل ده فاكر ان المصر ده اللي هو مش عايز يسيب الذنب. لا لا، المصر ده الذي اللي مش عايز يسيب الذنب ولكن لا يتوب. طب في واحد تاني مصر على الذنب ولكن بيتوب، ازاي يعني تركب ازاي؟ ده ما اسموش مصر، اسمه بيعود اليه، بيعود إليه خطأ ونسيانا وغلبة لشهوته وغلبة لنفسه عليه، ده مش مصر. أما المصر الذنب هو الذي تقول له توب، يقول لك ما توب ليه؟ ربنا مش هيغفر لي، أنا عملت كتير، أنا أخطأت كتير، أنا حاولت كتير، أنا مكسوف بقى. لما بقى نفسي تنضبط كده أنا هبقى أقول له يا رب اغفر لك، مش هقول له دلوقتي تاني لأن عيب بقى بصراحة عيب. لا، هو نهاك عن ذلك، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن وجميعا يعني أساليب توكيد، وبعد كده إنه هو الغفور الرحيم. فلا تترك أبدا طلب المغفرة، لا تيأس من نصر الأمة ولا تيأس من مغفرة الله لك، مش عشان أنت كويس، عشان الله غفور رحيم، عشان هو الله. لذلك إحنا نحب ربنا سبحانه وتعالى، احنا فعلا نحب الله عز وجل لانه ونحمده، نحمد الله نثني عليه بجميل صفاته. احنا بنحب ربنا ليه؟ عشان هو الغفور الرحيم، ده من افضل الحاجات اللي تحب فيها، تحب ربنا من اجله انه غفور رحيم. واني لغفار لمن تاب وامن. فيعني لا، ده القنوط من رحمه الله عز وجل هذه مشكله كبيره. قال الطحاوي في عقيدته، عقيدة الطحاوية: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. قال في الشرح أحد الشراح يقول: يعني بالإياس الإياس من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، ومعناه هنا انقطاع رجاء والطمع في حصول رحمة الله بالكلية. إحنا بص إحنا هنا بنتكلم، أنا ليه صغت لك النص ده؟ يقول إيه؟ وإلا فلو بقي معه أصل الرجاء لم يكن كفرا مخرجا من الملة. يعني هو هنا في العقيدة بيقول لك إيه؟ اللي هيأس من رحمة الله مطلقا، ربنا مش هيغفر لي أبدا، فده محتاج يجدد إسلامه. ليه؟ لأنه ظن في الله أو نسب إلى الله ما ليس لنفسه سبحانه وتعالى. ماشي، وخلينا بلاش نقول لن يغفر لي مطلقا، لأن دي ما نقول لا لن يغفر مطلقا، خلاص بقى ربنا مش هيغفر لحد، للناس دي فجرة يا ابني. ده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة المائدة مع أهل الكتاب وتكلم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال إيه في نهاية السورة؟ إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أو الذي في سورة تانية، أظن سورة تانية يعني. لا السؤال، الآية اللي هي في آخر سورة المائدة، يعني حد يذكرنا بيها، في أول صفحة، في آخر صفحة خالص، أول الصفحة. المهم، فربنا سبحانه وتعالى يغفر حتى يفتح الباب، باب التوبة، حتى لمن؟ حتى للكافر، حتى الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة، حتى لمن نسب له الولد، حتى لمن سبه سبحانه وتعالى، ما دام في الدنيا وله نفس، ما زال باب التوبة مفتوح. طيب، فهنا لكن بقى انك تقول ايه، لا يعني انا ربنا ممكن مثلا ما يغفر ليش، فدي كبيرة من الكبائر، انت وقعت في كبيرة من الكبائر، انت حتى الذنوب اللي انت عملتها انت هنا وقعت في كبيرة من الكبائر. فتخيل احنا هنا بنتكلم في، احنا هنا بنتكلم في يأس اللي هو مطلق مخرج من الملة، او كبيرة من الكبائر. انت واخد بالك ان احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في مصيبة، يعني بنتكلم ان اليأس ده لو تسلل قلبك فدي مصيبة كبيرة جدا. صور ترك اليأس هو ترك الدعاء. ده خلينا بقى ايه يعني نختم في خمس دقائق ان شاء الله. صور ترك اليأس هو ترك الدعاء، او صور قصدي اليأس هو ترك الدعاء. هو ده السؤال بقى اللي نسأل نفسنا بعد هذا الكلام. من ساعة لما بدأت الأحداث، والأحداث دي يا جماعة فعلا مربية لينا، من ساعة لما بدأت واحنا كنا عاملين نذكر نفسنا الدعاء الدعاء الدعاء، وفي ناس قعدت تألف كمان أدعية، وفي أدعية جت من السنة، ويعني كان الموضوع متداول جدا. وبعدين الموضوع خفت يعني، أو هدأ كده، وبعد كده ما بقتش أسمع حد بيقول إيه ادعوا يا جماعة لإخوانكم وكده. طيب ده إيه؟ ده يأس من رحمة الله ولا إيه؟ ولا يأس إن هم ينصروا؟ الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت، وقد دعوت بقالي كذا يوم من أول الحرب دي وأنا عمال أدعو، فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع ويترك الدعاء. فيقول: أنا عمال أدعو مفيش. طيب، هو المفروض انت تدعو بالاستجابة بالنصر فيأتي النصر، هو ده الدعاء؟ ولا انت ايه اللي بتؤمله من دعائك؟ دي بقى ممكن تكون مشكلة عندك، ان انت بتؤمل من دعائك النصر القريب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب فيقول: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها. ايه ده؟ يعني انا الدعوات اللي دعيتها دي ربنا آتاها، يعني ادها لي، استجاب لي؟ استجاب لك. طب استجاب لي ازاي؟ قال: إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يبقى إما أن يأتيك، طبعا وانتم عارفين الكلام ده، إما أن يأتيك ما تطلب من الله، وإما أن يصرف عنك شيء مكروه سوء، والثالثة إيه؟ أي أو يدخرها الله لك يوم القيامة. مش فاكر كانت فين في أنهي حديث. أو يدخرها الله لك يوم القيامة وانت بتدعو للأمة الإسلامية، فيدخرها الله سبحانه وتعالى لك وللأمة الإسلامية يوم القيامة. فانت في اي حالة من الثلاث احوال انت مستجاب ليك، انت مستجاب الدعاء. فانت وانت بتدعو، وبعدين تعالى هنا بقى اسالك سؤال، هو انت مين قال لك ان دعائك لا يصل؟ يعني ايش عرفك ان دعائك لا يصل؟ ما انا بدعو بالنصر. طب مش يمكن دعائك كان فيه مثلا معونه رايحه لحد ومحجوبه على الحدود، ومصطفى ولا احمد ولا سعاد ولا مي ولا اي حد قام بالليل ودعا وسال الله عز وجل يا رب انصرهم، فاذا بهذه المعونه تدخل، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ما نعرفش. ده فلان او فلانه قاموا دعوا بالليل. يبقى انت بقى ايه؟ ايمانك هنا بقى ويقينك بالغيب وان الله سيحمل تلك الدعوات ويتصل اليهم. يبقى ده دي صوره من صور اجابه الدعاء. ايه تاني؟ يسدد رميه. ممكن يكون واحد بيحاول ان هو يضرب دبابه ولا حاجه يهوديه او اي شيء بيقاتل او بيحاول يهرب منهم، فاذا بدعائك ينتشره من هؤلاء او ينجيه او يسددهم، يعني يصيبهم. تخيل كده انت، يعني تخيل كده معايا، احنا رحنا على الحدود وقابلنا ايه بعض من اهل غزه، ربنا يا رب يفك كربهم. فهتسلم عليهم وتقول لهم والله انا بدعي لكم طول الليل، ولا تقول لهم انا قلبي معاكم؟ قلبك معايا، عملت لي ايه؟ انا عايز منك الدعاء، هذا اللي انا عايزه منك. عارف كده الام لما يكون ابنها رايح حاجه كبيره جدا يقول لها، يسيب بقى بيته وعياله ويطمن عليهم وبتاع ويروح يطلع لامه، يا ماما انا محتاج دعائك جدا بالله عليكي. يعني انا مثلا في مواقف ربنا يحفظ ابويا كنت اروح لابويا وامي مخصوص اقول لهم ادعوا لي، يعني في فعلا مواقف اتصل بيهم مخصوص وانا عارف ان هم بيدعوا لي الحمد لله، لكن اتصل بيهم مخصوص واشدد عليهم وقول انتوا ما بتدعوليش، انتوا ما بتدعوليش، يعني بحفزهم، يعني يا ابني ليه بتقول كده؟ ما انتوا ما بتدعوليش، انا عايز. فبحاول ان انا الفت النظر ان انا محتاج جدا الدعاء. فالام تدعو من الخلف والابن ايه يسعى، وتوفيق الله سبحانه وتعالى له ينزل. فهم برضو يقاتلون ويقصفون ونحن ندعو، والله معاكم، احنا قلوبنا معاكم، احنا ندعو طول الليل، احنا بنصلي وبنستغفر زي ما قلنا من شويه، عشان ايه؟ عشان انت ربنا سبحانه وتعالى ينجيكم وينصركم، واللي يموت منكم يبقى شهيد. ده برضو جماعه هو ايه ده كلهم شهداء؟ مين قال لك؟ مين قال لك احنا هم محتاجين الدعاء عشان يثبتوا؟ انت لو ما كان مين قال لك ان انت لو قصفت هتبقى شهيد؟ ايه ده انت بتشكك في الشهاده؟ طبعا بشكك، مش بشكك في نيته، بس بشكك في ان احنا لو تركناهم وتركوا بلا يعني بلا احد يذكرهم بالله عز وجل، طبعا وارد جدا يصيبهم من الياس او الاحباط او كذا، فمحتاجين طبعا هم يذكروا انفسهم بالله عز وجل، ومحتاجين احنا من الخلف دعاء بظهر الغيب ندعو. فالتوقف عن الدعاء جريمه، خيانه، انت بتخونهم، تطعنهم في ظهرهم. هما كانوا لاقين دعوات ولاقينك راجل صالح، بقيت انت بقى منصرف، حتى لو انت صالح يا اخي، منصرف بقى ايه؟ بتقرا قران او بتفعل بعض الاعمال الصالحه لكن نسيهم. لا، ناس ندعو لهم. هتقولي طب انا بقرا القران ربنا سبحانه وتعالى هيرفع بيه البلاء، مفيش مشكله، لو انت نيتك فعلا ده يبقى خلاص كويس، لكن هذه قضيه ينبغي ان نجتمع حولها. ما ينفعش ان انت تقول ايه؟ والله انا بقرا القران وبتعبد وربنا لو ربنا يعني اراد بالامه خير فادي ادي ادي اهو. لا، انت لازم يعني تحتسب، وان شاء الله تجعل جزء من ثواب هذا القران لبعض من مات منهم او لبعض المصابين، او تقول يا سيدي اللهم بتوسل اليك بهذا العمل الصالح وهذا جائز، يا رب ارفع عنهم. فلا، انت جريمه، ترك الدعاء جريمه، وصوره كبيره جدا من صور الياس والعياذ بالله. فمحتاج ان انت تستغفر من ذنوبك التي حالت بينك وبين ذكرهم وبين هم هذا الدين وهذه الأمة، ماشي، ثم ترجع إلى الطاعات والعبادات وترجع على مقدمتها إلى الدعاء. طبعا احنا اتكلمنا عن حكم الابتلاء، ودي من الحاجات اللي تخليك يعني مطمئن وتخليك فاهم مراد الله عز وجل، فلا تيأس فتترك الدعاء، فلا تيأس فتترك الطاعة والعبادات، فلا تيأس. ودي برضو صورة يعني مهمة جدا والعياذ بالله، ألا وهي صورة، قبل بس ما ندخل على الجزء دي، صورة الذنوب. بالله عليك ركز معايا بقى، خلاص يعني دقيقة واحدة. كلنا لما حصلت الأحداث كتير منا استقام، وكتير منا ترك التفاهة، وكتير منا خصص وقت لدراسة الموضوع ده. في ناس اعرفهم كلموني قالوا عايزين نعمل ويب سايت يتكلم عن فلسطين، وفي ناس قالوا عايزين نعلم الاطفال ما هي فلسطين، وعايزين نعمل حمله، وعايزين كذا وعايزين كذا. وفعلا الدنيا سخنت جدا. وبعدين مع الوقت، وده برده من الشيء المربي لينا، ان طول المده ده بيظهر بعض الحاجات اللي فيك وفيه ان احنا لا، الموضوع محتاج نفس طويل. مش الموضوع ده عموما الدنيا كلها محتاجه نفس طويل. مفيش حد هينجو بقصف واتحرق وبتاع يومين ثلاثه وخلاص فوقنا. لا لا، يعني سبحان الله برضو من حكمة الله عز وجل، يعني أنا أقول لا أتمنى أنه يزيد يوم واحد، مش معنى كده أتمنى يزيد يوم واحد، بس من حكمة الله عز وجل ده يزيد عشان كل واحد فينا يظهر بقى قدام نفسه. ليه؟ اللي فيه اللي فاق 5 دقايق، في اللي فاق يوم، في اللي فاق 10، وفي اللي فاق شهر بالكتير ورجع. فاق يعني إيه؟ فاق يعني ترك الذنوب، استقام بقى. إحنا يا جماعة إيه أكبر مشكلة تواجهنا في هذا، في هذا الأمر، في هذا الموضوع؟ يعني انا عايز اسمع كده، يعني الشباب تقول لي كده في الشات هنا من وجهة نظركم كده ايه اكبر مشكلة. خلينا اوديكم اختيارات. المشكلة مثلا ان احنا معناش سلاح، ان الامة الاسلامية ضعيفة في امتلاك الاسلحة، او المشكلة ان الامم الكافرة قوية جدا، او المشكلة ان الحكومات متناحرة، ما فيش حكومة متجانسة مع التانية، أو المشكلة إن ما فيش رجالة تنصر هذا الدين. بالضبط، المشكلة في إيماننا، المشكلة في الرجال، محتاجين رجال، محتاجين رجال. هذه هي أكبر مشكلة. ليه؟ لأن احنا شفنا ثلة قليلة من المؤمنين غلبوا الجيش الذي لا يقهر، الأسطورة العظيمة التي تتحدث عن نفسها من أقوى جيوش العالم. كيف هزموهم؟ رجال اجتمعوا، قلوب متوحدة، لا مش عايزين نيأس، احنا ان شاء الله يعني لا نستحق النصر بتقصيرنا. ايوه ما قرأتش بتقصير، تمام. فالله ينور عليكم. ضعف الإيمان، ضعف الإيمان هو ده أكبر مشكلة. فاللي أنا عايز أقوله إيه؟ طب خلاص إحنا عرفنا المشكلة، طيب ما الحل؟ ما الحل؟ الحل إعداد الرجال بقى. يا أختي يا مسلمة، فين أنتي من إعداد الرجال؟ فين أنتي من تربية ابنك على الدين؟ الدنيا فاتنة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. يعني دكتور احمد منعم هنا علق بيقول يعني ان الولد من اكثر الحاجه اللي تفتن الانسان عن دينه، انه يولد لك ولد. حتى احنا بنشوف ده في واقعنا، انك تلاقي الام مهتمه قوي ان ابنها يكون في مدرسه كذا وتقولها قدام الناس تفاخر. انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. تفاخر يعني ده طبيعي، ده هيحصل، ده نفس المؤمن أو نفس البشر هتميل إليه. ففين اللي تصنع الرجل؟ بدخليه المدرسة اللي هو عايزها، بس أنت ليه هم كله أن الولد ينطق كذا ويكون ويظهر يبقى أعلى من أصحابه، وأنه هو يتكلم باللغة كذا؟ أنت كده عندك مشكلة، لأن أنت مهتمة قوي بحاجة تانية غير الإسلام يهتم بيها. الإسلام يهتم بصنعة الرجل. هل انت مهتمه بصناعه رجل؟ رجل يعني ايه؟ رجل يعني يعرف دينه، يعني يعرف لغته، معتز بلغته، معتز بدينه، معتز باهله، معتز بنسبه، معتز باجداده من الانبياء ومن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام، معتز بذلك. فانت فين من ده؟ صناعه الرجال. طب عشان تصنع الرجال لازم تصنع نفسك. لازم ابنك لما يكبر يلاقيك مقيمه لليل وصالحه. فده الحل الأول والأخير، ده الأساس، إن أنت لا تنصرف بسبب طول المدة فتيأس فتترك فتعود للذنوب، تترك طاعات وتعود للذنوب. ورجعنا تافين تاني، ورجعنا تيك توك تاني، ورجعنا ميديا تاني، ورجعنا كذا تاني. طب فين يا جماعة إن إحنا قلنا إحنا خلاص إحنا هننهض، إحنا خلاص ده العدو قريب جدا منا. يعني تخيلك إحنا في المكان ده دلوقتي مكانهم، كيف ننتصر؟ تعرف مين حواليك من الصالحين تقول له يشد بأزرك؟ تعرف مين حواليك؟ بتبحث عن الصالحين فين؟ ولا انت بتبحث كل اسبوع عن الخروجه؟ ولا انت بتبحث كل اسبوع عن كل كام شهر عن السفريه؟ ولا بتبحث عن المصيف؟ ولا بتبحث برضو حتى ولو عن الدنيا؟ هتموت على الدنيا جدا، على الشغل الانترفيو الفلاني تنجح فيه، الشركه الفلانيه نفسي اشتغل فيها. هل ده هدفك الاساسي؟ ولا هدفك اصلاح نفسك وده اهداف مطلوبه؟ ولن تستقيم الحياه بهذه الاهداف، يعني الا بهذه الدنيا. محتاجين الدنيا، بس محتاجين الدنيا كاداه مفتاح وليست غايه. الغايه الاساسيه ان انت تصنع كشخص، تصنع بالقران. فانت فين بقى؟ اخبار الذنوب ايه؟ أخبار الطاعات إيه؟ أخبار القرآن إيه؟ حالك مع القرآن عامل إزاي دلوقتي؟ بعد هذه الدروس الكثيرة، كيف أصبح حاله؟ صفة من صفات المؤمنين المتقين هما القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض. أنت صفة من صفاتك أن أنت تكون متلبس كده بالقرآن، منشغل به وفهمه. فأنت إيه خطتك عشان تفهم القرآن؟ بقالك 3 شهور أهو الحرب بدأت، إيه خطتك عشان تفهم القرآن؟ احنا اكتشفنا عندنا مشكله في الرجال، فايه خطتك عشان تفهم القران؟ عشان تكون لا يؤتى المسلمون من قبلك. من قبلك انت قاعد زيك زي بقيه الناس غثاء السيل. يعني مثلا طلع دلوقتي الفيب مثلا اللي بدل السجاير. كان السجاير زمان خلاص بقى الناس بطلوا، يعني ما بقتش منتشر قوي بين الشباب الصغير. فجاه الفيب، انا فيب ومش عارف، غثاء السيل. جماعة في ابلكيشن جديد نزل، في بيج جديدة، في أكلة جديدة، في مش عارف، غثاء السيل. يلا ماشي معاهم على طول، أي حاجة فيها دنيا أنا معاكم ماشي. ما أنا لو مباح ما فيش مشكلة، اطلع واعرف، لكن المفروض مش ده الأساس. دي مش حياتك، حياتك بتصنع نفسك بالقرآن، بالطاعات، بترك الذنوب. ما ينفعش تبقى مصر على معصية. ما ينفعش تقول والله بص أنا الحمد لله بدأت أصلي، بس موضوع الحجاب ده يعني مش دلوقتي بقى، إن شاء الله بعدين. لا، حتى لو أنت مش قادر على الحجاب، حتى لو أنت مش قادر على ترك معصية معينة، لازم تحطها في الخطة، لازم تحطها في الخطة، لازم تتوب منها وتقول يا رب أنا يعني إن شاء الله دي تكون آخر سيجارة. يا رب إن شاء الله النهاردة يعني مش هلبس بناطيل جينز مثلا، أنا هنزل النهاردة يا رب لابسة لبس واسع فضفاض. يا رب حجبني، ارزقني الحجاب، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى كل يوم ارزقني يا رب الحجاب. لازم تكون دي في خطتك، حتى لو انت مش قادر النهارده، لكن في خطتك. لكن مش بتقول بقى ايه والله انا بطلت حاجه او عملت حاجه، لا، دي مش حياتك، دي حياه ناس الايه، اهل الدنيا. اما الذين يريدون ان يكونوا رجالا ولا يؤتى المسلمون من قبلهم، دول الايه اللي بيصنعوا انفسهم. فسريعا، من حكم الله في الابتلاء هو تحقيق العبودية لله عز وجل. وأيضا الله سبحانه وتعالى يمكن للناس إما ابتلاء اختبار أو ابتلاء مكافأة. فابتلاء الاختبار احنا اتكلمنا عليه، زي ما أعطى للكافرين وأعطى لبعض المسلمين فاختبروا فهلكوا أو فاستضعفوا. وابتلاء المكافأة، قيل الإمام الشافعي رحمه الله أيهما أفضل، الصبر أو المحنة والتمكين؟ فقال يعني الصبر إن أنا أبقى في بلد مستضعف أروح فيها، ولا أبقى في محنة، ولا أبقى في تمكين. قال التمكين درجة الأنبياء، يعني ممكن كده نبي ربنا سبحانه وتعالى فجأة يمكنه، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة. فإذا امتحن وصبر، فإذا امتحن صبر، وإذا صبر ممكن. يبقى المحنة دي اللي هي الاختبار تأتي فتصبر، فإذا صبرت رزقت التمكين. فمش مش الغاية هي التمكين، مش الغاية هي التمكين. احنا اتكلمنا في النقطة دي، مش عايزين ايه نطول فيها. ومن حكم الله في ابتلاء التدافع، سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فعلمك بأن هذه الدنيا يوم للكافرين ويوم للمؤمنين، وبهذا يمحص المؤمنون ويحدث ما يلي: كفارة للذنوب عند حدوث هذه الابتلاءات، فرصة لتصحيح المسار والعيوب. يعني النقطة دي قال فيها أقول لك فيها كلام لابن القيم أظن، مش ليه. طيب أيضا درس في التوحيد، يقول ابن القيم هنا: فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته. يا نهار أبيض، أو عبوديته، وأرفع لا عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة، وهي رؤيته وقربه. يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى لو انت صبرت وعديت هترقى لافضل حاجه، اللي هو شرف العبوديه، انك تكون عبد الله، انك بعد الابتلاء ده، بعد ما يخلص، بقيت انت ناقي من الذنوب، بقيت ان انت اذا وقعت في الذنوب وقعت خطا، لست مصرا، لست مهملا لحالك ان تكون مذنبا، لست تاركا لاهل بلد، لاهل أمتك، يعني لأهل دينك، لا، أنت مهتم جدا للمسلمين، بتتابع أخبارهم في السودان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في كل مكان أنت مهتم لأمر المسلمين، حتى الدول اللي فيها طرف وفيها غناء ورقص ما بتدعيش عليهم، بتدعي لهم بالهداية وبتدعي لهم بالنجاة، لأن دول مسلمين، خلاص أنت مهتم بأمر المسلمين. وفي منا بقى اللي إيه اللي هيزيد؟ تهذيب للنفوس وتمييز للمعادن. معدنك بقى، معدننا يعني، واحد معدنه ان هو قليل السعي، واحد معدنه لا، ده لا، ده معدنه نفيس. وفي فعلا ناس كانوا بعيد جدا يعني عن التدين وكده، بعد الاحداث حملوا هم الامه، وده حملهم على الرجوع لربنا سبحانه وتعالى. وفي ناس كانت متدينين، ولكن بعد الاحداث قعدوا ايه، بصراحه يقولوا كلام غريب، يعني زي اللي انتوا الفيديوهات اللي بتشوفوها لبعض الناس، ما نعرفش دي افكارها ايه، او يعني تياراتها ايه او كده، بس كلام للاسف فعلا فعلا. هذه الاحداث ميزت ان مش اي واحد ملتحي بقى ده خلاص، لا، ميزت طبعا. ده لا يمنع، لا يعني لا يصب ابدا في ان يعني اللحيه مش مطلوبه، لا، اللحيه مطلوبه والزي الاسلامي مطلوب، كما ان كل شيء مطلوب، لكن الغايه الاساسيه هو تهذيب النفوس. واتكلمنا في التدافع بس. جزاكم الله خيرا. الواجب بقى العملي، الواجب العملي ان احنا لا نترك الدعاء، وده كان اهم سلايد في اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، ولا نكل ابدا ولا نمل عن الدعاء، ونؤمل في الله عز وجل دائما بطلب الدعاء. طيب، في هنا عندنا اسئله. في حد سأل أسئلة؟ معلش لو كده، لو حد يتطوع ويكوبي بيست كده تحت. أنا عادة يعني مش جاهز قوي لإجابة أسئلة. معينة يعني. ولكن ايه، لو انتوا في لقيت كذا حد متضايق ان مفيش اسئلة، او ان احنا مؤخرين اسئلة. لا تيأس يا محمود عبد العزيز، اعوذ بالله من ذلك، معنى جميل، ولكن لا تيأس يا حبيبي، ما تيأسش، إن شاء الله تموت على أفضل حال. طول ما أنت بتسعى، دي برضه نقطة مهمة جدا يا جماعة في اليأس، إن بعض الناس إيه يعني بيقول لك أنا والله بحاول بس أنا ضعيف. أنت لو مت، بص، نفترض كده، نفترض يعني إن السلم الوصول إلى الله عز وجل 100 سلمة، وأنت مثلا في السلمة الأولى، لكنك مت وقبضت وختمت على هذه الحال، تمام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فأنت مت إلى الله مقبلا غير مدبر، وده اللي أدلة عليه كثيرة جدا إن أنت رايح لربنا عز وجل. الأدلة عليه قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، وقصة الصحابي الذي مات ولم يسجد لله سجدة، وقصص كثيرة جدا. وبالتالي فأنت إذا كنت مقبلا على الله عز وجل، حتى لو في بداية الطريق، حتى لو همتك لو أنت عملت خطوة واحدة مثلا، قلت أنا مثلا إيه هوعي الناس بموضوع المقاطعة مثلا، أو هبطل مثلا الذنوب الفلانية، هصلي الفجر في المسجد، هترك الذنب الفلاني نصرة لهؤلاء، والباقي يا رب واحدة واحدة، أحسن أنا ضعيف قوي بس أنا يا رب كل ده في بالي مش هتركه، إن شاء الله مخطط إن أنا هعمل كل ده، لا سيما الذنوب الصريحة والطاعات المفروضة أو الواجبة. ركز يا جماعة، ما تبقاش عشوائي في الدين. أول ما تيجي تبدأ دايما تدور على إيه، ما تدورش على الذكر، تمسك سبحة وتقعد تستغفر، ده حلو جدا، ده حلو جدا، ده هيقودك، لكن الأهم إن أنت تكون في بالك إن أنت في طاعات، هل في طاعات واجبة عليك أنت ضيعها؟ هل في مثلا عم ليك ولا خالة أنت قاطع رحمها؟ ده حرام، أنت دلوقتي بتفعل حرام. هل مثلا انت في صلاه زي الفجر انت سايبها؟ انا بقيت بقرا قران وبتاع بس ما اصليش الفجر، حلاوتك لا. كل انت لازم تعرف ايه الواجب عليا، كل واحد فيكم كده في واجب عام عليه احنا كشباب، وفي واجبات خاصه كل واحد فيكم. ممكن واحده مثلا تكون مامتها تعبانه، فواجب عليها ان هي ما تاخرش بره البيت، واجب عليها ان هي ما تعملش دوشه في ده، واجب حاجات واجب عليها، يعني واجب عليها ان هي تعمل مثلا لايف يعني بيئة معينة في البيت عشان مامتها، ده واجب عليها دلوقتي لأن مامتها بإيه محتاجة لها. فده واجب، واحد واجب عليه ينفق على أبيه مثلا، هو خلاص أبوه عيان، فواجب عليه إنه ممكن يكون مش واخد باله أصلا، أنا مش واخد باله أصلا حتى، يعني مطلوب منك تتعلم كمان إيه الواجبات، يعني إيه اللي يلزمني. ممكن يكون واجب عليك مثلا واحدة مثلا مش عارفة أحكام الحيض والنفاس، يعني الواحد لما واحنا بندرس الفقه لما دخلنا في احكام الحيض والنفاس، وجدت كنت بسمع ان ناس كتير جدا بتصلي غلط، نساء كتير بتصلي غلط، يعني بتصلي في اوقات ما ينفعش تصلي فيها، وبتترك الصلاه في اوقات ما ينفعش تترك فيها زي اوقات الاستحاضه مثلا. طيب انت يعني ما درستيش ليه؟ دي حاجات دي صعب، مش صعبه، دي سهله، سهله جدا، بس انت تسالي اهل الخبره تقول لهم يا جماعه انا عايز ادرس كذا، انت تسال يا جماعه هو كذا واجبي ايه اللي يجب عليا. مثلا يجب عليك صله رحمك صله الدرجه الاولى مثلا، بيقولوا عليها الدرجه الاولى، مش فاكر في الفقه بيقولوا عليها ايه، ولكن مثلا عمك وخالك وكده دول واجب عليك صله رحمهم، ابن عمك ده مستحب، فانت تعرف ايه الواجب عليك، تبقى فاهم دينك يأمرك بايه، تبقاش عشوائي بتمشي كده وخلاص وانت مش فاهم حاجه، تسمع 100 درس في اليوم بس انت الخلاصه بتعمل عبادات كتير بس كلها ممكن تكون 3/4 مستحبه ماشي وحلوه، وان شاء الله ربنا ايه يقودك، ولكن يجب ان تتعلم ما هو دينك، ما هي الواجبات الاشياء الواجبه عليك، وما هي الاشياء المحرمه عليك. قد تكون واجب عليك الزكاه وانت مش عارف احكام الزكاه، اي حاجه. من الواجبات علينا ان احنا نفهم القران، من الواجبات علينا ان احنا نفهم مراد الله الينا. طيب انا حاولت ان انا اطول شويه في النقطه دي لغايه ما لو انتوا عايزين اسئله. مين اللي كان عمال يقول يا جماعه فين الاسئله فين الاسئله؟ طيب ماشي يا شباب، يلا الله المستعان. ماشي ربنا، ايوه جميل، ايوه اللي بيقول ما ينفعش، مش ساعات ما بقاش عارفين ندرس ايه، هو احنا بنسال يعني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ايه ما هو يجب علي، موضوع بسيط كده، نروح تروحي الاخت ليكي اقدم منك، او تروحي وتكتبي انت كده ايه هو المحيط بك، لان انت ممكن تسالي سؤال عام يعني ايه الواجب عليا، اقول لك واجب عليك الصلاه وكذا وكذا، لكن انت برضو ممكن تكتبي مثلا ان انا ساكنه في كذا، وان انا بدرس في كذا، وان انا بقى بشتغل، يعني مثلا ممكن تكوني شغاله في مكان كله اختلاط، فوجب عليكي تتعلمي احكام التعامل مع الرجال، انت وجب تشتغل في مكان فيه نساء، وجب عليك تتعلم احكام التعامل مع النساء، لان هناك احكام للتعامل مع النساء، تبقاش عشوائي، عايز تبدا صح، تبدا ان انت تستغفر وتتوب من الذنوب اللي انت ظاهرها واضحه قدامك وده اتكلمنا عنه، ثم تبحث عن هل يا جماعه في واجبات انا سايبها، هل في مشاكل انا بعملها وانا مش فاهمها هي ايه دي. يعني ايه ازاي نراجع الدروس؟ السؤال مش فاهمه قوي. طيب خلاص، جزاكم الله خيرا، ربنا يرزق كل من يعني يسعى لتعلم ومراجعة العلم ذلك، ويثبتكم على الدين يا رب العالمين. طيب نركز كده، ندعو شوية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم يا منان، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا المغفرة والإحسان، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع شاهدا لنا يوم القيامة، اللهم اجعل هذا الاجتماع شاهدا لنا يوم القيامة، اجعله شاهدا لنا لدخول جنتك يا رب العالمين. اللهم من أراد التوبة الآن فاقبل توبته، اللهم من أراد التوبة الآن فاقبل توبته، اللهم اسلل سخيمة صدره، اللهم اصرف عنه ما همه من الذنوب التي اقترفها، وتب عليه واعف عنه وتجاوز عن خطيئته يا رب العالمين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكل أو نمل عن الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من التعب من الدعاء أو من الملل من الدعاء. اللهم أعنا على طول الدعاء في الليل والنهار وطول تلاوة القرآن في الليل والنهار سرا وعلانية يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عمرة قريبة، اللهم ارزقنا حج هذا العام، اللهم ارزقنا حج هذا العام، اللهم ارزقنا حج هذا العام يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.